Oh. Thank you.

Oh, صاحب الإذاعة وقد التلفزيون فضيلة الشيخ الشحات محمد الأزهر كفر الوزير الإدغام الإذاعات المحلية لإدارة مصطفى عبد العظيم ونرجو العرض عن المواقع تليفون 309 الجلسة الكبرى إدارة الحاج أحمد محمود وأولاده السبناويين المساكن الشعبية برسم صفحة تليفون 6190 114 وشكر الله سعادتكم جميعا.